أما الآن فمع المحاضرة الثانية في علوم التفسير وأستاذ المادة الشيخ محمد بن موسى النصر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس مناهج المفسرين، وقد تكلمنا أيها الإخوة بالأمس على حول كتاب جامع البيان في تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو كما ذكرنا من أجل، لم يكن هو أجل ما كتب من التفسير بالمأثور. وكتابنا الثاني اليوم كتاب مشهور مطبوع متداول يعرفه طلاب العلم، هو معالم التنزيل، معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، نسبة إلى بغشور أو بغ، وهي من أعمال خراسان. وخراسان قديما كانت تضم بلدان كإيران وأفغانستان وجزء من الاتحاد السوفيتي حاليا أو روسيا حاليا. الإمام البغوي عليه رحمة الله من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين، الذين وجدوا ذكرا حسنا في كتب التراجم والسير والتاريخ، والذين أثنى عليهم أئمة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه صحيح العقيدة، صحيح المنهج، عامل بعلمه، زاهد ورع، وقد جاءت أوصافه وسنتعرض لشيء من ذلك. أولا التفسير إخواني، هذه إحدى طبعات وأشهر طبعات تفسير الإمام البغوي، وهي التفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، حققه خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. وطبعا هذا الكتاب اختصر مرتين، مرة في سنة 75 و800 هجرية اختصره احد علماء القرن التاسع الهجري، ثم اختصر في مجلدين، اختصره الدكتور عبد الله الزيد. معالم التنزيل للإمام البغوي، مؤلفه هو الحسين بن مسعود البغوي الفقيه المفسر، طبعا ألف كتابا في الفقه، فهو كان يتمذهب بمذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لكن العلماء الكبار أمثال البغوي والنووي والرافعي وابن حجر العسقلاني كانوا ينسبون المذهب الشافعي، ولكن لهم اجتهادات قد يخالفون فيها المذهب، عملا بقول صاحب المذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمثلا الوضوء من لحوم الإبل عمل به المحققون من الشافعية، وإن كان لم يعلقه الإمام الشافعي على الصحة، قال إذا صح فهو مذهبي. فالمحققون من أئمة المذهب الشافعي عملوا به وأخذوا به وكانوا يفتون به، فهو فقيه مفسر. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يقع في 4 مجلدات، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، فهو أظهر فيه براعته في التفسير. وأصل هذا الكتاب مأخوذ من تفسير الثعلبي، فاختصر فجاء البغوي ولخصه واختصره وحذف فيه الأحاديث الموضوعة والبدع، مع أنه فاته بعض الأشياء تؤخذ عليه، فوقع في له بعض الأحاديث المنكرة والأحاديث الضعيفة وغير ذلك. فأبى الله عز وجل أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه، هذه مقولة الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فمهما اجتهد العلماء في تنقيح مصنفاتهم ومؤلفاتهم بحيث تكون في أعلى مراتب الدقة والإتقان، لابد عمل البشر من أن يعتريه النقص والخلل والضعف. ومن هنا العالم كلما نظر في كتابه قال: ليتني وضعت هذه مكان هذه، وليتني قدمت، وليتني أخرت. فلابد أن يقع في أعمال البشر النقص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفقيه المفسر المحدث كان من علماء الحديث. وفي هذا الكتاب إخواني حذف الأسانيد، لكنه ذكر في مقدمة كتابه أسانيد من روى عنهم، لذلك استغنى بذكرها في المقدمة عن تكرارها في ثنايا كتابه، فذكر أسانيد من روى عنهم وذكر أن هناك أسانيد لم يذكرها ممن روى عنهم. يلقب بمحيي السنة، كل عالم من علماء هذه الأمة ينقض على البدعة بالنكير، ويغير على المبتدعة بالتشهير والتحذير، ويتمسك بالكتاب والسنة فهو محيي للسنة. وقد أحيى الله عز وجل به السنة حيث ألف في السنة وكتب في السنة، كتب كتاب المصابيح الذي اختصره التبريزي في مشكاة المصابيح، وحققه شيخنا عليه رحمة الله، له عليه تحقيقان أول وثاني، والثاني للأسف ما زال مفقودا. أما التحقيق المطبوع فهذا للشيخ عليه مراجعات وانتقادات. وأيضا له كتاب ضخم اسمه شرح السنة، شرح الأحاديث النبوية، وقد حققه شعيب الأرنعوط وجماعته، فهذا يقع في 20 مجلد، يقع في 20 مجلد، يأخذ الأحكام من الحديث، يشرح الحديث ويعلق ويذكر بعض الفوائد الفقهية وبعض لطائف الإسباب. كان تقيا ورعا، كان تقيا ورعا، وهذا هو يعني شأن العلماء، أن يتحلوا بالتقوى، أن يتحلوا بالورع، لأن الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشيته، هم أهل التقوى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم يكن العلماء هم أولياء الله ما كان لله وليا، لأنهم يعرفون الحلال والحرام، لأنهم يعرفون أحكام الشرع وأحكام الدين، ولذلك هم وقافون عند حدود الله، يقفون عند حدود الله، ويعملون بما أمر الله، ويجتنبون ما نهى عنه وزجر. كان تقيا ورعا. واليوم هناك من يشار إليه بالبنان ممن ينسب إلى العلم، لكن لا تجد عنده الورع ولا تجد عنده التقوى، يصافح النساء، يسمع الأغاني ويفتي بها، ولا تكاد ترى له لحية ولا مشروع لحية. ف فأين هؤلاء من الورع؟ يتزيى أحدهم بزي الأعاجم فيلبس بنطالا ضيقا يصف ويشف ويعلق ويدلي من عنقه حبلا، وأستحي أن أقول رسنا، فليت هؤلاء يتنزهون عن هذه الألبسة التي لا تدل على ورع ولا على دين ولا على تقوى. وإذا ألقى درسا لا يلقيه إلا على طهارة، لأن هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فلذلك أفضل، ليس هذا بواجب، أفضل للمؤمن أن يكون على طهارة. فكان الإمام مالك إذا أراد أن يروي الأحاديث اغتسل وتطيب وجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون في ترجمته أيضا أنه عليه رحمة الله كان لا يأكل إلا الخبز، يأكل خبز يعني بلا إدامة، ثم جمع إليه الزيت فكان يأتدم بالزيت، وهذا يدل على زهد أهل العلم. طلاب العلم ليسوا بمتنعمين، فكلما كان طالب العلم زاهدا كلما لقي خيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط مغشيا عليه بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، فيجيء الرجل فيضع رجله على صفحة عنقه يظن أن به الجنون المس. وكانت عادتهم في معالجة الممسوسين أن يطأوا على أعناقهم بأقدامهم. عادة عربية قديمة، وأدركها الإسلام، وهم كذلك يفعلون بالصرعة. يقول: فيجيء الرجل فيضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي الجنون يعني المس، ووالله ما بي إلا الجوع. ومع ذلك ما منعه الجوع من أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عنه الأحاديث. ولولا مجاهدته رحمه رضي الله عنه ما وصلت إلينا هذه الأحاديث التي كان هو من أكثر الصحابة رواية لها. ولد حوالي سنة 300 و400 هجرية، وتوفي على الصحيح سنة 1500، أي عاش نحو من 80 سنة، في بلدة بغض في خراسان. هنا في الكتاب ذكر 510، لأنهم اختلفوا، بعض الكتب تذكر 510 وبعضها 516، لكن الذي حققه صاحب كتاب التفسير والمفسرون أنه توفي سنة 1500 لمروى الروز أو المروزي المروروز، بعضهم يذكرها بالزاي وبعضهم بالذال، المروزوري مروزي بمرو الروز. كان حافظا للقرآن، طبعا كان حافظا للقرآن، هذا تحصيل حاصل، لأنهم كانوا يبتدئون في الطلب بحفظ القرآن في الكتاب وهم صغار. فما أن يبلغ أحدهم 10 سنين حتى يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. فحفظ القرآن إخواني من أولويات الطلب، وهذا يعين طالب العلم على استحضار الأدلة وعلى الاستنباط، لأن القرآن هو أصل العلوم. عالما بالقراءات، عالما بالقراءات، والناظر في كتابه يرى أنه يسوق القراءات وينسبها إلى أصحابها أو الذين قرأوا بها من غير إطالة، وقد يوجه بعض القراءات، ولكنه لا يسهب ولا يسرف في ذكر الأعاريب. عالما بالقراءات وبما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه، يعني تفسير الإمام البغوي يسلك أفضل طرق التفسير، فهو يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة الصحيحة، حسب اجتهاده ويفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم بلغة العرب. وبما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه وهو من أئمة الحديث وحفاظه وهو كما قلنا لكم ذكر أسانيد من روى عنهم وألف في الحديث كتبا أكثر من كتاب. واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله ورواته، واسع العلم في اللغة وفقهها والفقه ومسائله. إذن نستطيع أن نقول إن الإمام البغوي رحمه الله كان إماما في علوم شتى، في علم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وعلومه واللغة وعلومها وأحوال الرجال والجرح والتعديل وحفظ الأسانيد ومعرفة الرواة إلى غير ذلك. ومن مؤلفاته ذكروا له 8 مؤلفات سنذكرها لكم، ذكروها في مقدمة هذا الكتاب. أما في المقرر التي بين أيدينا فلم يذكر الكثير، ذكر 3 أو 4. طبعا من مؤلفات الإمام البغوي هذا التفسير معالم التنزيل، وأيضا شرح السنة الذي ذكرناه لكم يقع في 20 مجلد، وهو من أجل الكتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف الصالح ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة. وقد أولاه مصنفه رحمه الله عناية تامة، فأحسن انتقاء أحاديثه ومروياته عن أهل الضبط والإتقان من حملة السنة الشريفة. ثم جاء شرحه لها مشتملا على فوائد شتى من حل المشكلات وتفسير الغريب وبيان الأحكام. وقام المحقق شعيب الأرناؤوط بتحقيق هذا الشرح. الكتاب الثالث مصابيح السنة، جمع فيه طائفة من الأحاديث النبوية مما أورده الأئمة في كتبهم محذوفة الأسانيد، وقسمها إلى صحاح وحسان. وعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن السنة الأربعة. وهو كتاب مشهور متداول طبع مؤخرا بدار المعرفة بتحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي في 3 أجزاء. الكتاب الرابع التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وهو من الكتب الفقهية المحررة المضبوطة المجردة عن الأدلة غالبا. طبعا الكتب المجردة عن الأدلة ليست بمحمودة، وإن كان ألف هذا الكتاب لمذهب الإمام الشافعي أو من يقلدون الإمام الشافعي، فالحقيقة من جرد الكتب من الأدلة فما خدم المذهب، لأن المقلد سيبقى إما يأخذ بالمسائل من غير معرفة الدليل. ذلك كتب المتقدمين كالإمام الشافعي في الأم وغيره ككتاب المدونة لسحنون في فقه الإمام مالك، كلها أدلة، فيستطيع المطلع عليها أن يقارن بين الأدلة وينظر أي هؤلاء الأئمة أسعد حظا بالدليل الصحيح، لأنه يستحيل أن يكون هناك في مسائل الخلاف الحق مع كل واحد، خصوصا في خلاف التضاد. أما في خلاف التنوع فهذا قد يكون الخلاف فيه مستساغا. مثلا خذوا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لو يعطيني إياه واحد ببلاش ما أخذه، لأنه لا يوجد فيه أي دليل. قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، قال أبو حنيفة كذا، قال أحمد، من غير أي دليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالثمين. ومن هنا ظل المقلد يتخبطون وظلوا يقلدون لأنهم لا يعرفون الدليل. خلاص قلت يحسن الظن في إمامه أنه ما فاتته لا شاردة ولا واردة، فأنى للحنفي أن يرفع يديه وهو لا يجد دليل رفع اليدين، وإن وجده فيقول كيف يفوت الإمام أبي حنيفة هذا الدليل وهو الإمام الأعظم. أيضا يقول وهو من الكتب الفقهية المحررة المضبوطة المجردة عن الأدلة غالبا، والشافعي يعتمدونه ويفيدون منه وينقلون عنه كالإمام النووي الذي أكثر من النقل عنه في كتاب روضة الطالبين. خامسا مجموعة الفتاوى التي ضمنها فتاوى شيخه أبي علي المروزي، وهي مسائل فقهية سئل عنها فأجاب عليها، فتتبعها الإمام البغوي وجمعها على ترتيب مختصر المزني. مزني وتلميذ الإمام الشافعي له مختصر في الفقه الشافعي. سادسا الأنوار في شمائل المختار عليه الصلاة والسلام، ذكره صاحب كشف الظنون اللي هو حاج خليفة، والكتاني في الرسالة المستطرفة صفحة 88، وقال رتبه على 100 باب على طريقة المحدثين. طبعا هذا الكتاب غير مطبوع. سابعا الجامع أو الجمع بين الصحيحين، أيضا ذكره صاحب كشف الظنون وبعض من ترجم له. ثم ثامنا 40 حديثا ذكره ابن قاضي الشهبة عن الحافظ الذهبي. 40 حديثا هذه أكثر العلماء من التأليف فيها، لحديث من حفظ 40 حديثا. وطبعا هذا الحديث كما ذكر أهل العلم يعني فيه مقال فلا يصح، لكنهم تبركا بذلك وربما إحسان الظن بصحة الحديث أو أنهم كانوا يميلون إلى تصحيحه أو تحسينه، فألفوا 40 في كذا، 40 في كذا، 40 في كذا، كما ألف النووي 40 نووية وغير ذلك من علماء. طبعا للعلماء كلام حول مدح كتاب البغوي، كما أن لهم مآخذ على جوانب فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد سئل عن تفسير أيهما أفضل، تفسير البغوي أم الزمخشري أم القرطبي، ترجح الإمام ابن تيمية تفسير البغوي على تفسير الزمخشري والقرطبي. طبعا ليس هناك نسبة بين تفسير الزمخشري وبين تفسير البغوي وبين تفسير الزمخشري، فالزمخشري رجل معتزلي ألف كتابه لتثبيت مذهب الاعتزال وإثبات مذهب الاعتزال والذب عن الاعتزال، وحاول جاهدا بطرق خفية أن يثبت مذهب الاعتزال من خلال الآيات القرآنية من خلال تفسيره. فابن المنير يقول استخرجت اعتزاليات صاحب الكشاف بالمناقيش. فمن هنا النظر في كتب أهل البدع ينبغي أن يحترز منها طالب العلم المبتدئ، إن كان ولا بد فعليه أن يسأل أهل العلم حتى يوقفوه على غوائل هذه الكتب. كتاب الكشاف فيه حيات وعقارب قد تلسع هذا الذي يطلع عليه لسعات قاتلة فتفسد عقيدته ودينه وهو لا يدري. ومن هنا لا ينبغي النظر في كتب أهل البدع، وإنما ينظر فيها أهل العلم ليردوا عليهم ويبينوا زيف أقوالهم ورديء مذاهبهم. سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. لا نعرف للثعلبي تفسير مطبوع، ولعل اختصار البغوي لتفسير الثعلبي وأخذه كتاب عنه أمات كتاب الثعلبي. قال: لكنه أي البغوي صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. فهذا يعني إقرار من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن تفسير الثعلبي مملوء بالأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة التي تجنبها الإمام البغوي. وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير كحاشية، يعني ابن كثير متن وهو حاشية له. كانوا في الطبعات القديمة يجعلون 3 أو 4 كتب في كتاب واحد، ويجعلون هناك هوامش، ففي المتن كتاب وفي الهامش كتاب، على السطور الأعمدة كتاب وتحت كتاب وهكذا. فالذي يريد أن يقرأ في هذه الكتب يحتاج إلى مشقة وعناء في النظر والتقليد. طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير، ثم طبع في حاشية تفسير الخازن. تفسير الخازن مطبوع، وتفسير البغوي على حاشيته أيضا مطبوع، ثم طبع مستقلا في 4 مجلدات لهذه الطبعة. ويتميز هذا التفسير بأنه ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ويفسر القرآن بالقرآن والسنة، ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة. طبعا إخواني لا يمكن أن يستغني المفسر عن السنة، حتى لو وجد تفسير الآية بالقرآن تفسيرها في آية أخرى فلا بد أن يرجع إلى السنة، لأن السنة هي المفسرة والشارحة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالمفسر في تفسيره للآية ينظر هل لها نظير في آية أخرى يفسرها، ثم يعود إلى السنة. ولا بد، لا بد أن يعود إلى السنة وينظر ماذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وماذا قال فيها. قال: ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. ويورد أسباب النزول. أسباب النزول لا بد منه للمفسر، لأن العلم بأسباب النزول يعين على تفسير الآية، لأن معرفة السبب الذي نزلت فيه الآية يعين على تفسيرها. فكثير من الآيات لها أسباب نزول، وقد ألف العلماء في أسباب النزول كتبا، بعضها مطول وبعضها مختصر. ومن أفضل الموجود اليوم العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر العسقلاني في مجلدين كبار، وللواحد كتاب في أسباب النزول، وللسيوطي كتاب في أسباب النزول، وللشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله الصحيح المسند من أسباب النزول. ولنا مع بعض إخواننا أيضا موسوعة في صحيح وضعيف أسباب النزول، نسأل الله التتميم. ويذكر الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية. إذن كتابه أيضا ما خلا من إشارات ومسائل فقهية. وهذا الشيء الطيب إخواني، أنا المفسر ينوع، يذكر القراءات ويذكر بعض الأحكام ويذكر بعض الفوائد ويرد على الآراء المنحرفة لبعض المفسرين ويبين الإسرائيليات ويحذر منها. أما أن يكون الكتاب مثلا كل فقه، كل مسائل فقهية، أو أن يكون كل أدب لغة وبلاغة وإعراب، هذا يكون كتاب نحو وذاك يكون كتاب فقه. أما كتاب التفسير فلا بد من أن يحيط المفسر ويشير إلى علوم شتى في كتابه، ويذكر الاختلاف عن السلف في التفسير من غير ترجيح لأحدها أو قدح بشيء منها لاحتمال صحة جميع الأقوال. هذا الكلام لا نسلم له به عليه رحمة الله، لأنه لابد من الترجيح. العالم إنما يظهر علمه ويظهر براعته حينما يرجح بين الأقوال المختلفة، حينما ينظر في الأدلة ويرجح بين الأدلة. وهذا الذي عليه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وأئمة الإسلام وشيوخنا المعاصرين عليهم رحمة الله الذين أفضوا إلى ربهم كشيخنا الإمام الألباني وابن باز وابن العثيمين، لا يكتفون بنقل الأقوال بل يرجحون ويقولون الصواب والحق في هذه المسألة كذا ودليله كذا. لابد من الترجيح وذكر الدليل وذكر السبب السبب الذي دعا إلى الترجيح. أما نذكر قال فلان ودليله كذا وقال فلان ودليله كذا وقال فلان، طيب أين الحق؟ ما عرفنا. إذا تقلب كل واحد هذا لا ينبغي، فلا بد أن نقول قال فلان مثلا إخواني على سبيل المثال، والأمثلة يعني تقرب للأذهان. مثلا الحنفية أو الأحناف عندهم القبض وضع اليدين على السرة أو تحت السرة، ودليلهم حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث ضعيف ضعفه الحافظ بن حجر في الدراية، والحديث الصحيح حديث وائل بن حجر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. إذن بنقول إن الأحناف ومن وافقهم خالفوا السنة حينما وضعوا أيديهم تحت السرة أو على السرة، ومن وضع يديه كأهل الحديث والسلف والسلفيون هم الذين أصابوا السنة، لأن حديث وائل بن حجر أولى وأصح وقد صححه العلماء، ولذلك العمل به أولى. فهذا مثال، يعني لابد من الترجيح. إذن طالب العلم لا يكون قويا في علمه حتى ينظر في الأدلة ويرجح بينها، فيذكر الاختلاف عن السلف في التفسير من غير ترجيح لأحدنا، يعني هو عليه رحمة الله يحسن الظن بالجميع. لكن إخواني إحسان الظن شيء وإصابة الحق شيء آخر. أنا أحسن الظن بهذا العالم، لكن لا يلزم من إحسان الظن به أنه محق 100%. فلا بد إذن من النظر في أدلته، وهؤلاء الأئمة نصوا على ذلك، قالوا انظروا في أدلتنا لا تقلدونا، انظروا من أين أخذنا أقوالنا، فإننا نقول اليوم القول اليوم نرجع غدا وهكذا. إمام الشافعي رجع المذهب كامل، الإمام أحمد له 3 أقوال في بعض في المسألة الواحدة. فإذا لا بد من الترجيح ولا بد من معرفة الأدلة. لم يكثر في تفسيره من مباحث الإعراب ونكت البلاغة، وتحاشى الخوض في المسائل الكلامية، مسائل لما تطلق المسائل الكلامية يراد بها الجدل ويراد بها علم الكلام الذي دخله المنطق اليوناني والفلسفة. أما وصف العقيدة وأسماء الله وصفاته لأن علم كلام، هذه بدعة إنما أطلقها أهل البدع من أهل الأهواء ومن أهل الفرق. فالكلام في الأسماء والصفات وبيان عقيدة السلف فيها وبيان وجه الحق فيها وبيان والرد على المجسمة والمشبهة والمعطلة والرد على أهل الأهواء والبدع هذا لا يقال له علم كلام، إنما هذا بحث في العقيدة وفي الأسماء والصفات. هنا يقول وتحاشى الخوض في المسائل الكلامية، جيد أن يتحاشى الخوض في المسائل الكلامية، أما أن يقول في آيات العقيدة والصفات واكتفى بإرادة مذهب السلف فيها، إذن هو يريد أن يختصر فيريد أن يعطي أن يوقف القارئ على مذهب السلف في آيات الأسماء والصفات دون أن يتكلف عن الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء من أهل الفرق، لأن هذا سيأخذ منه وقتا طويلا وهو يريد أن يكون كتابه مختصرا، لعل هذا السبب الذي نعتذر فيه عن الإمام البغوي رحمه الله رحمة واسعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الله هذا أخ جزا الله خير يقول التحقيق الثاني لكتاب المشكال لشيخ الألباني طبع حديثا في 6 مجلدات عن دار ابن عفان، جزا الله خير وبشره الله بخير، أنا ما علمت بهذا، فهذا شيء طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا شيء طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا شيء طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.